السلام عليكم. في الفيديو ده هنعرض أسلوب عملي يساعدك على اتخاذ القرارات الصعبة. الأسلوب اللي هنعرضه اسمه Fear Setting، هدفه تحديد المخاوف من اتخاذ القرار الصعب بشكل يساعدنا على رسم صورة واضحة للمكاسب والخسائر اللي ممكن تنتج عنه، وبالتالي قدرة أكبر على تحديد موقفك من اتخاذ القرار. الأسلوب ده قدمه مؤلف وريادي مشهور اسمه تيم فيرس. تيم هو مؤلف مجموعة من أكثر الكتب مبيعا في مجال ريادة الأعمال وتطوير الذات، أولها وأشهرها هو كتاب The 4 Hours Work Week، الكتاب اللي بيقدم خطة مفصلة للي حابين يتحرروا من الوظيفة ويبدأوا بيزنس خاص. الأسلوب اللي هنعرضه اليوم ورد في أحد كتبه، بالتحديد كتاب Tools of Titans، لكن كمان تيم ذكر الأسلوب ده في حديث له على منصة تيد، اللي حابب يشوفه هيلاقي الرابط في الوصف. المهم تقدر تطبق أسلوب الفير سيتنج في 3 خطوات. الخطوة الأولى، وهي خطوة سهلة جدا، حدد القرار الصعب اللي انت عاوز تتخذه، قرار الاستقالة من العمل مثلا، أو التقدم للزواج، أو بدء مشروعك الخاص، أو أيا كان، واسأل نفسك ماذا سيحدث إذا قمت باتخاذ القرار؟ إيه اللي هيحصل لو استقلت؟ إيه اللي هيحصل لو تقدمت للزواج؟ وهكذا. إجابتك على السؤال هتكون هي الخطوة الثانية. في الخطوة الثانية هات 3 ورقات، أو ممكن ورقة واحدة كبيرة وقسمها 3 أعمدة مثلا، مش هتفرق. أول عمود هتكتب فيه مخاوفك من اتخاذ القرار. تخيل السيناريو الأسوأ، إيه أسوأ ما يمكن أن يحدث لو اتخذت القرار ده؟ يفضل تكتب مخاوفك على شكل قائمة أو نقاط منفصلة محددة. لو كان القرار هو الاستقالة الفورية مثلا، ممكن تكتب إنك ما تلاقيش فرصة عمل أخرى بسرعة، إنك ما تلاقيش فرصة عمل بمرتب مناسب، إن الاستقالة تسبب لك مشاكل مع مسؤول الشركة، وهكذا. أيا كانت مخاوفك اكتبها في العمود ده. تاني عمود هتكتب فيه الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تتجنب حدوث كل نقطة من مخاوفك اللي كتبتها في العمود الأول. يعني بالنسبة لنقطة إنك ما تلاقيش فرصة عمل بسرعة، إيه الشيء اللي ممكن تعمله عشان تتجنب حدوث ذلك أو عشان تقلل من فرصة حدوثه؟ ممكن مثلا على الأقل تتأكد إنك محضر سيرة ذاتية محدثة، ممكن تبحث في مواقع التوظيف عشان تتأكد إن وظيفتك عليها طلب من الشركات، أو أي أفكار أخرى تجنبك أو تساعدك على تجنب البقاء لفترة طويلة بدون وظيفة. كده أصبح عندك في العمود الثاني الأفعال اللي ممكن تعملها عشان تتجنب حدوث السيناريو الأسوأ من مخاوفك في حالة اتخاذ القرار. انتقل بقى للعمود الأخير. في العمود الأخير هنفترض إن كل نقطة من مخاوفك حدثت بالفعل ولم تستطع تجنبها، إيه اللي ممكن تعمله عشان تنقذ أو تصلح الموقف؟ يعني مثلا هتفترض إنك استقلت ولم توفق في إيجاد فرصة عمل مناسبة بسرعة، إيه اللي ممكن تعمله عشان تقلل من الضرر بقدر الإمكان؟ ممكن مثلا تشتغل فريلانسر لفترة لحين ما تجد وظيفة، ممكن تشتغل في وظيفة أخرى بشكل مؤقت، وهكذا. اكتب الأمور اللي ممكن تصلح أو تخفف الضرر في حالة حدوث الأمر اللي انت خايف منه. لاحظ إن كل نقطة في عمود المخاوف ممكن يقابلها أكتر من نقطة في الأعمدة الأخرى، ممكن يبقى فيه أكتر من فعل أو حل لتجنب حدوث أمر ما، أو لإصلاح الضرر أو تخفيفه في حالة حدوثه. الخطوة الثالثة والأخيرة، وهي خطوة مهمة جدا، في ورقة جديدة أو على ظهر الورقة اللي بتستخدمها بالفعل هتكتب حاجة مهمة، هتكتب تبعات عدم اتخاذ القرار. الحقيقة هيبقى شكلها ايه بالنسبة لك بعد سنة أو 5 سنين لو لم تتخذ القرار؟ هيحصل ايه لو لم تستقيل، لو ما تقدمتش للزواج، أو لو ما بدأتش مشروعك الخاص؟ اكتب توقعاتك ومخاوفك من عدم اتخاذ القرار وتأثير ده على مستقبلك. النقطة دي مهمة لأن عادة اللي بيكون حاضر في الذهن لما بنواجه قرار صعب هو توابع اتخاذ القرار، مش توابع عدم اتخاذه، لأن توابع محاولة تغيير الوضع عادة بتكون ظاهرة وواضحة وسريعة، لكن بننسى إن عدم اتخاذ القرار وبقاء الوضع كما هو عليه ممكن يستنزفنا ولو كان ببطء، وتأثيره مش هيظهر غير في المستقبل. وعشان كده بنسأل نفسنا عن توابع عدم اتخاذ القرار في المستقبل بعد مرور فترة من الزمن. بعد كتابة كل ده المفروض تكون الصورة وضحت أمامك. أحياناً عند اتباع هذا الأسلوب وكتابة مخاوفك وسبل تجنب حدوثها أو إصلاحها لو حدثت، هتكتشف إن القرار مش مخيف بالدرجة اللي أنت كنت متخيلها، واللي كتبته من طرق لتجنب المخاوف أو إصلاحها هيشجعك تتخذ القرار لو كان في مصلحتك. كمان بكتابة تبعات عدم اتخاذ القرار ممكن يتضح إنها مخيفة أكتر من توابع اتخاذه، وده يشجعك أكتر على اتخاذ القرار. وممكن أيضا نكتشف عدم استعدادنا لاتخاذ القرار في الوقت الحالي، بس على الأقل وقتها هيكون اتضح لنا النقاط اللي محتاجين نعمل حسابها عشان نقدر نتجنبها أو نخفف من ضررها لاحقا. المهم في كل الحالات إنك تواجه مخاوفك وما تحاولش تهرب من القرارات الصعبة. مواجهة القرارات الصعبة وإن كان صعب على النفس على المدى القريب، فهو غالبا بيخلي الحياة أسهل على المدى البعيد، لو استسهلنا واخترنا الهروب من مواجهة القرارات الصعبة في الحاضر، فاحنا بنصعب الحياة على نفسنا في المستقبل. خلي بالك، انا مش بنصحك تتخذ قرار معين، انا بنصحك تواجهه وما تهربش منه. وبإذن الله الأسلوب اللي شرحناه في فيديو اليوم يساعدك على المواجهة. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.